الظهر وبراءة هنا هنا هنا هنا هنا قابلني بعد ما طاف نظري ولقيت الشارد ما تكتبه قابلني بعد ما طاف نظري ولقيت الشارد ما تكتبه واتكلمت ذكرى الأيام وكل ما يقول على سره وسكوت وكلام واشوف عيون تقول فاكرة الرد في اجمل ذكرى واشوف عيون تقول فاكرة الرد في اجمل ذكرى الرد في اجمل ذكرى هنا Thank you.